نعم. الوجه الثاني، هذا الحديث حديث اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، نعم، أشكل على بعض الناس فهمه. حديث اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم أشكل أمره على بعض الناس في من حيث الفهم. ومن أنفس من تكلم، أقول من أنفس وأبدع من تكلم في هذا، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، في كتابه الفوائد، لأنه قد مر معنا قبل قليل أن الإمام ابن تيمية مما ذكره في كتابه العظيم الواسطية في فضل أهل بدر أن ذكر الحديث وأن الله قال فيهم كذا، أليس كذلك؟ فهذا الحديث ما معناه؟ يقول الإمام ابن القيم أشكل، أي هذا الحديث، يقول الإمام ابن القيم أشكل على كثير من الناس معناه، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم، ظاهره، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، يفعلوا ما شاءوا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، كأنهم يختارون ما يشاءون من الأعمال، يختارون ما يشاءون من الأعمال. هذه الأعمال منها ما هو إثم، ومنها ما هو ترك واجب، فيعمل بعض الواجب ويترك بعض، ويعمل بعض الآثام ويترك بعض، فيتخير، ظاهره إباحة كل الأعمال له وتخييرهم ما شاءوا. قال ابن القيم وهذا وذلك ممتنع، وذلك ممتنع يعني في حقهم، وذلك ممتنع يعني في حقهم. ثم قال بعد أن حكى الأقوال، قال فالذين ظنوا في ذلك والله أعلم، قال والذين ظنوا في ذلك، أو فالذين ظنوا في ذلك والله أعلم، أن هذا خطاب لقوم، أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينه، أو لا يفارقون دينهم، خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم، بل يموتون على الإسلام، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها. قال ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، وحسنات تمحو أثر ذلك. ثم يقول، وكلامه مطول لو راجعتموه في الفوائد في أوائله لكان خيرا لكم، قال رحمه الله: ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع من ذلك أو ولا يمنع ذلك كون المغفرة قد حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض، لا يقتضي ذلك أن يعطلوا ماذا؟ الفرائض. وثوقا بالمغفرة، يعني كونهم قد وعدوا بالمغفرة لا يعني ذلك أن يعطلوا فرائض الله الواجبة، في أنهم وثقوا في ماذا؟ في المغفرة. قال: وانظر إلى هذه الكلمة العظيمة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأمر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. لو كانوا أنهم يتكلون إلى ماذا؟ إلى المغفرة ويعطلوا الفرائض، ها؟ لما احتاجوا بعد ذلك. قال: فلو كانت حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأمر أي الفرائض لما احتاجوا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا، وهذا محال. هل فعل الصحابة هذا؟ أصحاب بدر فعلوا هذا؟ اتكلوا إلى المغفرة؟ ما اتكلوا إلى المغفرة، بل كانوا أشد اجتهادا. ثم قال: ومن أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، التوبة بعد الذنب، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا، ها؟ الله أمرنا جل وعلا بالتوبة. فقال: من أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة، ضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. وأسباب المغفرة منها إيش؟ وأعظمها التوبة إلى الله، توبة النصوح. إلى أن قال رحمه الله: وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هناك غير أصحاب بدر، أما بشر النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الصحابة بالجنة مثل العشرة ومثل عكاشة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم، صحيح؟ قال: وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم، هذا الصحابي لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له، كأن الرسول قال له: إيش؟ افعل ما شئت من المعاصي. ما فهم أحد هذا مع أنه قد خاطبهم. قال: من إطلاق الذنوب لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء الذين أخبرهم بأنهم أهل الجنة، قال: بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، يعني بعد أن بشروا كان خوفهم وحذرهم، نعم خوفهم وحذرهم من البشارة قبل أن يبشروها، الخوف بعد البشارة أكثر منه قبل ماذا؟ قبل البشارة. قال: بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة من قبلها منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق يقصد من؟ يقصد أبا بكر. وقد كان الصديق رضي الله عنه شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها، البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها. إذن لا بد من استمرار بأداء الشروط وانتفاء ماذا؟ المانع، انتفاء المانع. قال ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا من أنفس الكلام وأدقه، وإلا فأقوال عدة حكيت فيها. وضح؟ وضح يا أخوتاه؟ إذن علم الله جل وعلا في سابق علمه أن هؤلاء لا يفارقون الدين، لا يفارقون الدين، بل يموتون على الإسلام، وما يقارفونه من ذنب مما لا يسلم منه أحد نعم يوفقهم جل وعلا إلى التوبة النصوح، فيموتون على ماذا؟ على الإسلام الحق. فهم مؤملون في هذا الوعد وخائفون، خوفهم وحذرهم بعد البشارة أكثر منه قبل البشارة، أكثر منه قبل البشارة. بارك الله فيكم. وضح.